اشوفك ناب طيبك سارح ما بين النظر والما من دونك يا عوض للا من دون القمر اشوفك ناب طيبك سارح ما بين النظر والما من دونك يا عوض للا من دون القمر عرف طبعي زين اني طبعي مسالم تعرف يا الهامور لا تضربني يا ظالي المزروع نقطة أشوف خلاف طيبك سارح ما بين النظر والما من دونك يا عوض للا من دون القمر أشوف خلاف طيبك سارح ما بين النظر ظلمة من دونك يا عوض لنا من دون القمر أني غلطان ومرة عالناس الوجه غايب أني غلطان ومرة هامور وانت غايب كل مظلمك عوض شفت بعين المصايب كل مظلمك عوض شفت بعين المصايب وجني مشي ثلاثة يوم مش حلو الوسطية وجني مشين ثلاثة عين على الوسطية أطفال خيزارنا والنهد بيض قطية طهوه الخيزارنا والنهد فرخ قطية يحلى الفويت الغربي الهامور يحبي نجكم يحلى الفويت الغربي الهامور يحبي نجكم وترى وحيد الأهل ويقضى عمره عندكم وترى وحيد الأهل ويقضى عمره عندكم أنا غلطان ومريت عنا شنو انت غايب أنا غلطان ومريت يعوض وانت غايب كل مظلم عيونه شفت بعين المصايب كل مظلم الهامور عم الشراب الليل عصبي الهامور وشيني عم الشراب الليل عصبي الهامور وشيني لما شفتك يا الهامور عن عاص من عيني يوم شفتك يا عوض ضاع النعاس من عيني صبي الهامور وسقيني طرد وصيف محبوبي صبي الهامور وسقيني طرد وصيف محبوبي يوم شفتك يا عوض جنيني ليت مطلوبي يا هوا قلبي نيضي كل يوم رايد ويني يا هوا قلبه كل يوم ادور ويني وش كلت نقطة ضعفي دايم بجنس اللاقي وش كلت نقطة ضعفي دايم بجنس اللاقي عشق البيضة والسمرة دلالي صاير جمرة عشق البيضة والسمرة دلالي صاير جمرة بديت الشفة الحمرة يذبحني خصر النحيف بديت الشفة الحمرة وعلى هاي الحالة ونعشق لولالة على هاي الحالة عشق لولالة بيا مكفيني لو عاتسنيني بيا مكفيني لو عاتسنيني فوق هموم الدنيا والله انتشروا وفوق هموم الدنيا والله من تجمل ما تسمع نوحي ونين جروحي ما تسمع نوحي ونين جروحي وش قدرتك قلباني سيدك أتلاقى صدفة وياك وضع طموحي أتلاقى صدفة وياك استاذ اسامه السعدون منور ابو منور منور منور يلا حي ابو روح سوريا نجوم سوريا استاذ فادي السعدون منور الحمد لله على السلامه عبود منا لا تقرب منا ما تعرف من هو احنا ابن حلال منا لا تقرب منا ما تعرف من هو احنا خلى الظهريه الحمراء سودة بوجهها ليزعجنا خلى الظهريه الحمراء قشره بوجهها ليزعجنا منا لا تقرب منا ما تعرف من هو احنا منا لا تقرب منا ما تعرف من هو احنا خلى الظهريه الحمراء سودة بوجهها ليزعجنا سارة لا تقرب منها سارة لا تقرب منها تراها والله انه سارة لا تقرب منها تراها سارة انه خلى الظهرية الحمرة تشرب وجهها ليزعجها خلى الظهرية الحمرة تشرب وجهها ليزعجها سارة لا تقرب منها سارة تراها انه سارة لا تقرب منها سارة تراها انه خلى الظهرية الحمرة تشرب وجهها ليزعجنا خلى الظهرية الحمرة تشرب وجهها ليزعجنا ومع فادي وأسامة عبد الله معمر كاسو مع فادي وأسامة عبد الله معمر كاسو من بعد من تالي حسين ما وحدة عمي راسو من بعد سارة لحسين ما وحدة عمي راسو منا لا تقرب منا ما تعرف من هو احنا سارة لا تقرب منها ما تعرف من هو احنا خلى الظهرية الحمرة تشرب وجهها ليزعجنا خلى الظهرية الحمرة تشرب وجهها ليزعجنا شفتي يا عيني شفتي معادي الناس عرفتي شفتي يا عيني شفتي ما عاد الناس عرفتي بعض الزلم ما حطها صبابة تصب قهوتي هاي الزلم ما حطها صبابة تصب قهوتي منا لا تقرب منا ما تعرف من هو احنا منا لا تقرب منا ما تعرف من هو احنا خلى ليزعج سارة سودة بوجهها ليزعجنا والله ليزعج سارة قشرة وترى مزعجنا